والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري، وزاد أبو داود فيه: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. هذا الحديث عن أبي بكرة رضي الله عنه. أبو بكرة هذا غير أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وأبو بكرة سمي بأبي بكرة لأنه نزل من حصن الطائف على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة محاصرون للطائف، فاستعصى عليهم في أول الأمر. ثم إن أبا بكرة رضي الله عنه وضع بكرة، علقها ونزل فيها رضي الله عنه، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وقال: يا رسول الله، إني رقيق مملوك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقك الله، يعني أنت اعتقت بدخولك بالإسلام وتركك لمواليك الكفار. فلما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم الطائف جاء مواليه فقالوا: هذا رقيقنا. فقال: هذا عتيق الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أعتق نفسه بالدخول في الإسلام رضي الله عنه. وكان من العباد من صالح الصحابة، وكلهم خيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان يعجبه هذا الاسم لأنه سماه به النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكرة. البكرة تعلق فينزل بها الرجل حتى لا يسقط ولا ينكسر، فنزل بحبل علقه في بكرة رضي الله عنه. أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، يعني دخل المسجد متوجها إلى الصلاة، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا، وخشي إن لم يركع ولم يدخل معه في الصلاة أن يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه قبل أن يصل إلى الصف. فمن فقهه رضي الله عنه أنه كبر وركع ثم مشى حتى قام في الصف. النبي صلى الله عليه وسلم علم عنه فقال: زادك الله حرصا، دعا له وأعجب بفعله عليه الصلاة والسلام. إلا أنه قال مع ذلك: ولا تعد، أو ولا تعد، أو ولا تعدو. تروى هذه الكلمة بثلاث روايات، ولكل رواية معنى: ولا تعد، ولا تعد، ولا لا تعد، ولا تعد، ولا تعد، لا تعد، ولا تعد، ولا تعد الصلاة. يعني ثلاث روايات جاءت في هذا الحديث: لا تعد، ولا تعد، ولا تعد، تعد، لكل واحدة معنى. لا تعد لا تركب، لا تسرع، لأنه جاء مسرعا. لا تعد صلاتك هذه فهي صحيحة، لا تعد لمثل هذا الفعل. وأقواهن والله أعلم كما رجحها بعض العلماء: ولا تعد، لا تعد، لا تسرع، لا تركض، لأن هذه على هذا المعنى يعضدها: إذا أتى أحدكم إلى الصلاة إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. لا تعدوا يعني لا تركض، لا تسرع، لا تعد صلاتك هذه ضعيفة، لأنه دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينهاه عن ما هو ما خاطر على البال أنه يعيد الصلاة حتى ينهاه عن إعادة الصلاة. لا تعد صلاتك، لا تعد لمثل هذا الفعل، كذلك هذه ضعيفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعجب بقوله بفعله وقوله له صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا. فكونه ينهاه عن الركض هذا وارد، لأنه ورد في رواية أخرى في حديث آخر، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها أنه أن المرأة إذا دخل المسجد ووجد الإمام راكع وخشي إن مشى حتى يصل إلى الصف أن تفوته الركعة، فكبر قبل أن يصل إلى الصف ثم مشى ودخل في الصف. ويؤخذ من هذا أن المرأة إذا أدرك الإمام راكعا أدرك الركعة وإن لم يدرك شيئا من القيام، وأنها تسقط عنه قراءة الفاتحة وغير ذلك من الأمور لأجل إدراك الركعة، فإنه يدرك الركعة بإدراك الإمام راكعة. يؤخذ من هذا أنه لو رفع الإمام رأسه وظهره قبل أن يدرك الركوع ما أدرك الركعة، إنه لو كان يدرك الركعة لما كبر بعيدا عن الصف ومشى في الصف، وأن المشي القليل لمصلحة الصلاة أنه لا يؤثر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد نهي عن الإسراع، إذا جاء المرء إلى الصلاة أن لا يسرع ولا يركض ولا يعد حتى يدرك الصلاة أو يدرك الصف، وإنما يمشي لأنه في عبادة، من خروجه من بيته متوجها إلى المسجد حتى ينتهي من الصلاة وهو في عبادة، فلا يسرع وعليه السكينة والوقار. يؤخذ من هذا أنه يلزم المصافة، فلا يجوز للمرء إذا ركع بعيدا عن الصف أن يستمر في مكانه، لا صلاة لمنفرد خلف الصف، وإنما عليه أن يمشي بسكينة ووقار وهو راكع أو بعد القيام من الركوع وحتى يدخل في الصف. وأنه يستحب لمن جاء والإمام على حالة من حالات الصلاة أن يدخل معه، خلاف ما يفعله بعض الناس إذا جاء والإمام ساجد أو في التحيات أو في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين وقف. لا يا أخي، ادخل مع الإمام على أي حالة كان عليها الإمام، فإن أدركت الركعة الركوع مع الإمام فقد أدركت الركعة، وإن لم تدرك الركوع فأنت مشروع لك هذا، وجاء في الأثر لعله يغفر لك قبل أن تقوم. فيستحب للمرء إذا دخل والإمام على حالة ساجدا أو جالسا أو تشهد أو غير ذلك أن يجلس مع الإمام ويستمر معه. أقرأ. وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا، أي على طلب الخير، ولا تعد بفتح المثنات الفوقية من العود. رواه البخاري. وزاد أبو داود فيه فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف. الحديث يدل على أن من وجد الإمام راكعا فلا يدخل في الصلاة حتى يصل الصف، لقوله رأي المؤلف رحمه الله تعالى ورأي كثير من العلماء بأن المرء يكبر ثم يمشي قليلا قليلا حتى يصل إلى الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأبي بكرة على فعله، هذا دليل أنه أعجبه صلى الله عليه وسلم ما فعل أبو بكرة رضي الله عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد. وقيل بل يدل على أنه يصح منه ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة لصلاته، دل على صحة الصلاة إذا كبر بعيدا ثم مشى قليلا، لأن النبي لم يأمره بإعادة الصلاة فدل على صحتها. قلت لعله صلى الله عليه وسلم لم يأمره لأنه كان جاهلا للحكم والجهل عذر. وروى الطبراني في الأوسط من رواية عطاء عن ابن الزبير قال الهيتمي رجاله رجال الصحيح أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع فليركع حين يدخل ثم يدب راكعا ثم يدب راكعا حتى يدخل في الصف فإن ذلك السنة. قال عطاء قد رأيته يصنع ذلك. وقال ابن جريج وقد رأيت عطاء يصنع ذلك. سلسلة بالرؤية قال عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه أحد علماء التابعين، رأيته يعني رأيت ابن الزبير عبد الله بن الزبير فعل ذلك. وقال ابن جريج الذي أخذ عن عطاء رحمه الله يقول رأيته عطاء يفعل ذلك. نعم. قلت وكأنه مبني على أن لفظ ولا تعد بضم المثنات الفوقية من الإعادة، أي زادك الله حرصا على طلب الخير، ولا تعد صلاتك فإنها صحيحة، وروي بسكون العين المهملة من العود من العدو يعني لا تسرع لا تركض. وروي بسكون العين المهملة من العدو، وتؤيده رواية ابن السكن من حديث أبي بكرة بلفظ أقيمت الصلاة فانطلقت أسعى. رواية عن أبي بكرة أنه يقول أسعى، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي الشديد لأجل أن يدرك الركعة. فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف، فلما قضي الصلاة قال من الساعي آنفا، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك وهو في الصلاة أن الرجل يسعى سعيا شديدا، بين هذا فقال من الساعي. قال أبو بكر فقلت أنا، قال صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد. والأقرب رواية أنه لا تعد من العود، أي لا تعد ساعيا، بل الأقرب لا تعد، والله أعلم. نعم، كما رجح ذلك بعض العلماء رحمهم الله. نعم، أي لا تعد ساعيا إلى الدخول قبل وصولك الصف، فإنه ليس في الكلام ما يشعر بفساد الصلاة فساد صلاته، حتى يفتيه صلى الله عليه وسلم بأنه لا يعيدها، بل قوله زادك الله حرصا يشعر بإجزائها، أو لا تعد من العود. لا تعد من العدو. أو لا تعد من العدو. اقرأ تعليق على 387. قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله. قال الشيخ عبد الله البسام مفردات الحديث: حرصا بكسر الحاء المهملة وسكون الراء وفتح الصاد المهملة، ومعناه الرغبة الشديدة في الخير والمسارعة إليه. حرص، الحرص على الخير يعني الرغبة الشديدة في الخير. نعم. ولا تعد، الأصح في رواياتها الثلاث ولا تعد بفتح التاء وسكون العين آخره، وواو هي لام الكلمة حذفت لجزم الفعل. لا تعد من العدو، عدا يعدو مثل دعا يدعو. ولا تعد بفتح التاء وسكون العين آخره، وواو لام الكلمة هي آخر حرف الكلمة، تسمى لام الكلمة على فعل، لأن أول حرف يقال له فاء الكلمة، والعين تسمى عين الكلمة ولو كانت غير عين، واللام وآخر الكلمة يسمى لام الكلمة على قياس فعل فعل. فمثلا جلس، الجيم تسمى فاء الكلمة، واللام تسمى عين الكلمة، والسين تسمى لام الكلمة، السين تسمى لام الكلمة يعني آخرها فعل. نعم. وواو هي لام الكلمة حذفت لجزم الفعل المعتل بلا الناهية من العدو، وهو الجري الشديد المخالف للسكينة والوقار. ما يؤخذ من الحديث إن من أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم دخل فيه أو وقف معه آخر فركوعه صحيح وقد أدرك الركعة. ثانيا، إن المشي اليسير في الصلاة لمصلحتها لا يضر الصلاة ولا يخل بها. ثالثا، إن الركعة تدرك بإدراك الركوع مع الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز له ركعته ولو كانت غير مجزئة لأمره بالإعادة، كما أمر المسيء في صلاته بالإعادة، وإنما يعذر بما فاته من الأعمال التي عملها جهلا على غير وجه صحيح. ولما روى أبو داود عن أبي هريرة بسند صحيح مرفوعا: من أدرك الركوع أدرك الركعة. قال الشيخ حمد بن عبد العزيز: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا فدخل معه فهو مدرك الركعة، وهذا هو المروي عن السلف وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وأتباعهم، فلا يعرف عن السلف خلاف ذلك، وقد حكى الإجماع عن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. رابعا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة بعدم العدو لأنه مناف للسكينة والوقار، ولما في الصحيحين إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة لا تعدوا نهي عن شدة السعي. خامسا: المستحب لمن أتى إلى الصلاة أن يأتي إليها بسكينة ووقار، فهذا هو أدبها، وليصلي ما أدركته وليقضي ما فاته منها. وليصلي ما أدركه وليقضي ما فاته منها. يمتثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحكم عام، ولما روى البيهقي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأتون الصلاة تسعون. تسعون يعني تسرعون، تركضون. سادسا: هذه المنقبة الكبرى لأبي بكر رضي الله عنه من رضا النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه له، وتأييد أن ما فعله هو من دواعي الحرص على العبادة وطاعة الله. سابعا: اشتراط المصافة في الصلاة، فإن من صلى خلف الصف بدون عذر فلا تصح صلاته، لحديث: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا ما علمه أبو بكر حينما دخل في الصف وهو في الركوع، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثامنا: المستحب بالدخول في الصلاة مع الإمام على أي حال وجده عليها. يعني أن المأموم المصلي إذا جاء والإمام راكع أو ساجد أو جالس أو في تشهد أو بين السيدتين، يكبر تكبيرة الإحرام واقفا ثم يجلس مع الإمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.